لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء ذكر بني الأوطان بالميلاد ذكر بني الأوطان بالميلاد وانشر نسيما عاطرا بفؤادي ذكر بني الأوطان بالميلاد وانشر نسيما عاطرا بفؤادي وانشر نسيما عاطرا بفؤادي وارفع نداءك للإله موحدا ولد الحبيب مكحلا بالوادي عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيمة ستنا السيدة دي ذكر بني الأوطان بالميلاد وانشر نسيما عاطرا بفؤادي وارفع نداء للإله موحدا ولد الحبيب ولد الحبيب مكحلا بالوادي وغدا البشير بأرض مكة ساعيا وغدا البشير بأرض مكة ساعيا عادت بأحمد ثانيا أمجادي والشمس زاد بريقها والشمس زاد بريقها وبعينها النور أضاء الطير غرد بالمديح والطير غرد بالمديح فإنه فرح بطه تاليا إن شادي. ميلاده رزق أحل بكوننا ميلاده خير ميلاده رزق أحل بكوننا قد سعدها صلاتنا دوما يا حبيب فؤادي. يا أيها النور المبين وصلاتنا دوما يا حبيب فؤادي. يا رب يا رب فاحفظ مصرنا وصن بلاد العرب من حقادي وارفع بفضلك راية في الهدى وارفع بفضلك راية في الهدى واجعل طريق الخير نهج بلادي. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رحمة الله للعالمين يا سيدي يا صلى الله عليك يا علم الهدى صلى الله عليك يا رسول السلام صلى الله عليك.

وما زلنا معكم على الهواء مباشرة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.